أما الوفاة كما قلنا وكذلك عدة المتوفاة غير حامل فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة، وكذلك من حاضت ولم تدري ما رفعه أيضا بسببها أيضا فهذه تنتظر حتى إما أن يعود حيضها أو تبلغ سن اليأس على كامل الفقهاء. وذكرنا أيضا الإشارة إلى هذا والراجح فيه وسوف يأتي مفصلا. وكذلك أيضا المعتدة التي ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه من غير سببها، فهذه قالوا تعتد سنة ثم أو تنتظر سنة ثم تعتد، وهذا كله أيضا سيأتي. فسبق عن المتوفى عنها زوجها وأن عدتها بوضع الحمل أو بأربعة أشهر وعشرة أيام، وذات الأقراء تعتد بالحيض كما مر معنا أيضا ومعنى القرء. وهذا كلام على أمر خاص أيضا متعلق بالعدد وهو الإحداد الإحداد بمعنى أن هناك حالات فوق العدة التي هي التربص أيضا هناك ما يسمى بالإحداد وهو اجتناب الزينة. ولا شك أن الإنسان بطبيعته إذا توفي له عزيز من قريب أو صديق فإنه يحزن، وهذا أمر جبلي سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء كان متوفى رجلا أو امرأة فإن الإنسان يحزن وحتى يزهد فيما عنده زهدا بينا ولا يكترث بما حوله من أمور الدنيا. ولهذا في أوائل حدوث المصيبة إذا حدث عن أمور الدنيا تجد عنده عزوفا وزهدا ومظاهر كره وبغض لهذه الأشياء. هذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكل مبتلى بمصيبة في حدود ثلاثة أيام، في حدود ثلاثة أيام الإنسان يحد بمعنى أنه يظهر مظاهر الحزن على نفسه وقد يجتنب بعض الأشياء، يعني نوع من وقد لا يغير ملابسه، هذا في حدود ثلاثة أيام محدودة مسموحة، وما عدا ذلك فإنه لا يحل كما سوف يأتي. لا يحل أو لا يحل لامرأة أو لا يحل لمسلم أن يحد فوق ثلاثة إلا لامرأة ذات زوج على زوج كما سوف يأتي. فإذا المقصود بالإحداد هو ما يظهر على الإنسان من مظاهر حزن بسبب المصيبة، وكذلك ما يصحب ذلك من بعض مظاهر الأفعال كالتزهد ومظاهر الكره للأمور الدنيوية التي مألوفة لدى الناس في العادة. فإذن الإحداد من الحد، والحد في الأصل هو المنع، ومنه سميت الحدود. الحدود سميت حدودا لأنها الأصل في مشروعيتها أن تمنع صاحبها من الوقوع في أو تردعه من معاودة الوقوع أو تردع غيره ممن لم يقع حتى لا يقع. أما في الاصطلاح فهو امتناع المعتدة، طبعا سواء كانت متوفى عنها زوجها وهذه التي تعتد أو على قول بعض العلماء أن المطلقة كذلك تمتنع، ولهذا نقول هي امتناع المعتدة نفسها أو منع المعتدة نفسها من الزينة في نفسها وفي بدنها ودواعي الخطبة أو دواعي النكاح. هذا هو الإحداد، هو أن تمتنع المعتدة عن الزينة في نفسها وفي بدنها وكذلك عن دواعي الخطبة أو خطبة النكاح. قال باب إحداد المعتدة. وطبعا لا شك أن الحكمة من مشروعيتها لأنها هي لحق الزوج، والمرأة تحزن على زوجها كثيرا وقد يمتد حزنها. وكان أهل الجاهلية شديد الأمر في ذلك، فكانت المرأة كما سوف يأتي في بعض هذه الأحاديث تعتد سنة وتجتنب كل شيء وتظهر على حالة مزرية على ما سوف يأتي. فجاء الشرع فهذب الأمر وأقر ما تقتضيه الفطرة وجعله حدا محدودا، وهو شبه أمر مشترك بين براءة الرحم أو مقصود براءة الرحم وما تقتضيه الفطرة من الحزن على الزوج. وعادة المرأة تحزن على زوجها أكثر من أي شيء آخر. أما غير الزوج فإنه لا يجوز الإحداد إلا في حدود 3 أيام، يعني مرخص أيضا لهذا، وإن كان الأولى أيضا ترك أي مظاهر الحزن، وإن كان الإنسان يحزن من قلبه وتدمع عينه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يأتي أفعالا طبعا في حدود المشروع. أما الأفعال المحرمة كالندبة وشق الثيب وشق الجيب ولطم الخد وندف الشعر، هذا لا يجوز بأي حال، لا من المتوفى عنها زوجها، لا من المرأة المتوفى عنها زوجها، ولا غيرها، لا من الرجال ولا من النساء. فقال عن أم سلمة قال باب إحداد المعتدة، ولهذا قال المعتدة ولم يقل متوفى عنها زوجها، وإن كان الصحيح أنه لا إحداد إلا على المتوفى عنها زوجها. أما غيرها المعتدات كالمطلقة سواء كان طبعا طلاق الغير البائن طلاق الرجعي، هذه لا ليس لها إحداد بالاتفاق، ليس لها إحداد بالاتفاق لأنها ذات زوج. المطلق طلاقا غير بائن المطلقة الرجعية فإن هذه لا تعتد بالاتفاق، لا تحد بالاتفاق. إنما الكلام هناك خلاف لبعض العلم في من كانت مطلقة طلاقا بائنا هل تقوم بالإحداد أم لا، والصحيح أنها لا تقوم أيضا، وإنما هو مقصور على المتوفى عنها زوجها لأن النص وارد في ذلك. ولكن الشيخ عمم الترجمة فقال باب إحداد المعتدة. إحداد فعل حد يتعدى بأن تقول حد أو أحد، يكون ثلاثي ويكون متعدي على ما سوى، أيضا يأتي في ضبط الأفعال في هذه الأحاديث. فأحد وحد. قال عن أم سلمة أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها، يعني أن عينها كانت مريضة، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنوه في الكحل، فقال لا تكتحل، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وإن لم يكن مقصوده الزينة وإن كان مقصود العلاج. قال كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها، يعني في الجاهلية، كانت إحداكن في الجاهلية، يعني كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها. الأحلاس هنا البيوت، الحلس هو البيت، بمعنى كان وشر بيتها أيضا. كان أهل الجاهلية تجلس مرة في أضيق غرفة وأضيق مكان مظلم وتجلس تمكث سنة كاملة، هذا الإحداد عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا فضل الإسلام، فقضية الاكتحال أمره سهل فتجتنبه، ولم يأذن ويرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الاكتحال. لكن العلماء مختلفون فيما تحتاجه المرأة علاجا، فإذا كانت تحتاج الاكتحال علاجا فبعض العلماء أو حتى جمهور العلماء يرخصون إذا كان للعلاج، أما للزنا فلا يجوز بالاتفاق. وبعضهم يمنع من الكحل مطلقة أخذا بهذا الحديث، لأن هذا الحديث صريح، وفي بعضها أنه قال لا ثلاثة. كانت إحدى كنا تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها، فإذا كان حول يعني في الجاهلية فمر كلب رمت ببعرة، لأن هذا كان عندهم، وسوف يأتي تفصيل هذا في الحديث الذي بعد هذا. كانت المرأة في الجاهلية أنها إذا مات زوجها تبقى في محادة سنة كاملة، لا تمس ماء ولا تمس، حتى تكون حالها مزرية. فإذا ما قاربت العدة تنتهي فإنه يؤتى لها بدابة من حمار أو كلب أو طير أو غيره فتأخذ به أو بجزء منه فتدلك به قيل جسدها وقيل فرجها، حتى قال إن لا تفعل لك حتى أي شيء يمسه أنه يموت كما سوف يأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بأمور الجاهلية السيئة، فقال فإذا كان حول يعني مر حول فمر كلب رمت ببعرته، فانتهت أيضا تأخذ بعرة وهي آثار البهائم روث البهائم تأخذ بعرة وترمي بها كذا، إما كناية عن انتهاء المدة أو كناية عنها نبذت المدة أو كناية عن، فهو على كل حال عمل جاهلي، عمل جاهلي. كانت إحدى كنا تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها، الحلس هو البيت كما قلنا، ولهذا يقال فلان قعيد حلسه أو فلان حلس بيته يعني ملازم. فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا يعني فلا تكتحل، فلا حتى تمضي 24 يعني مدة العدة التي ذكر الله في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24. قال فلا حتى تمضي 24. إذن الإحداد هو اجتناب الزينة، فكل ما كان مقصوده الزينة فلا يجوز للمرأة ويحرم عليها أن تأتيه من طيب وحلي وثياب ملونة تلوينا مخصوصا بالزينة كثياب المناسبات والأفراح، وإنما تلبس الثياب المعتادة، وكذلك الأصباغ كالحنة، لأن الحنة مقصود بالزينة، وكذلك الأصباغ الجديدة أدوات التجميل المعروفة الآن أيضا كلها تجتنبها المرأة في حال الإحداد. فكل ما كان معدا للزينة من ثياب وألوان وحرير وأصباغ وكحل وحلي بأنواعه وفي مواضعه سواء كان في اليد أو كان في الأذن أو في العنق أو في الأنف أو في على الرأس أو في أي مكان أو في الخواتم وفي الأصابع في أصابع اليدين أو أصابع الرجلين أو في الساقين أو في الذراع أو في، فكل أدوات الزينة وكل ما قصد وأعد للزينة فإنه لا يجوز لمن كانت في عدة الوفاة أن تأتيه ثيابا أو حليا أو أصباغا وألوانا، هذا هو الممنوع. وكذلك أيضا في حال عدة أيضا لا تخرج من بيتها، وسوف يأتي الكلام على هذا في الباب الذي بعد هذا، لا يجوز أن تخرج من بيت زوجها أو البيت الذي توفي الذي كانت فيه حينما توفي زوجها، البيت الذي كانت فيه حينما توفي زوجها فإن لا تخرج منه. أما ما عدا ذلك، ومع الأسف أنه يصاحب ذلك أمور يتناقلها الناس وهي ليست من الإسلام في شيء، أمور جاهلية، مثلا أنها لا تخرج إلى السطح أو لا تخرج إلى الحوش أو إلى الفناء، وأنها لا تنظر إلى قمر، وأن هذا كله لا أصل له، أو أنها لا تكلم أحدا ولا يدخل عليها رجال، هذا كله غير صحيح، وإنما تفعل كما يفعل غيرها سواء كانت تتحدث بالهاتف أو تتحدث مع الرجال الذين تتحدث معهم في العادة سواء كانوا محارم أو غير محارم، لو جاء أحد يعزيها من أقاربها أو أبناء عمها وإن لم يكونوا محارم أو أبناء أخوالها أو معارف تعرفهم من الجيران رجالا ونساء وجاءوا يعزون أو اتصلوا بالهاتف أو، فإنها تتحدث معهم الحديث المعتاد، وحتى ولو في غير ولو لغير مقصود العزاء، كما لو سألوا أو اتصلوا يسألون عنها أو عن أولادها أو عن أهل بيتها أو يريدون قضاء حاجتها أو تأمين حوائجها واتصلوا سواء من الجيران أو من الأقارب أو من المعارف أو من أصدقاء سواء كان من المحارم أو من غير المحارم، ما دام ليس هناك فتنة وفي حدود ضوابط الشرع لا مانع من ذلك، ويدخل عليها من يدخل ممن كان يدخل عليها في العادة ولا تمتنع، لكن لا شك أنها مع غير المحارم تلتزم الحجاب الشرعي وتلتزم ضوابط الشرع، لكنها لا تمتنع في حال عدة الوفاة من تكريم أحد. فهذه الأمور كلها لا بد من فهمها، لأن الناس لهم في هذا عادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان، سواء فيما تمتنع أو حتى أحيانا قد يكون بعض المأكولات أو المشروبات أو المخاطبات، أو لا يدخل عليها من كان إلا من كان عمره 10 سنوات أو أقل من 10 سنوات، أو لا تخرج إلى منطقة مكشوفة. كل هذا العصر له، ما دامنا في البيت هي لا تخرج من البيت، نعم، لكن ما دام في حدود البيت كالفناء أو السطح، أو إذا كان مكون من أدوار وتنتقل من ما دام البيت كله لها وكله، فإن بخلاف لو كان شقق مثلا وليس لها إلا شقة، فإن لا تخرج من شقتها، لا تخرج من شقتها، لأن الشقق الأخرى ليست لها، لأن المنزل حسب العرف، فمنزلها هنا هو الشقة، ليس العمارة كلها منزلا لها، حتى ولو كان لها أقارب في العمارة أو كان لها أخوات أو في الدور الأول أو الثالث أو الرابع، أو وإنما تبقى في مكانها، غيرها هو الذي يأتي إليها، أما هي فلا تخرج. على ما سوف هذا سوف يأتي تفصيله في الباب الذي بعد هذا، لكنها تخرج للحاجة. إذا كان لها حاجة ولا يمكن قضاؤها من غيرها إلا هي، فتخرج كما لو خرجت للعلاج، احتاج تذهب المستشفى، أو حتى كان عندها عمل وتتكسب منه، فإنها تخرج كما كانت طبيبة أو كانت ممرضة أو كانت معلمة، فإنها تخرج لعملها وتعود، وتخرج في قدر الحاجة وتعود، حالما تنتهي حاجتها فإنها ترجع، وتلتزم ذلك كما قلنا مدة العدة 4 أشهر و10 أيام إذا كانت ليست بحامل. أما إذا حملت فإن عدتها بوضع الحمل، لو توفي اليوم ووضعت غدا انتهت عدتها، انتهت عدتها، ولو أنها توفي وهي لم تحمل إلا من الأمس فإنها تبقى إلى أن تضع 9 أشهر أو حتى زادت أسبوعين أو نحو ذلك، كل ذلك يكون عدة لها. قال: وعن حميدي ابن نافع عن زينب بنت أم سلمة أن أخبرته بهذه الحديث 3، قالت: دخلت على أم حبيبة، أم حبيبة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. إذن هذا هو الحديث الأول، هذا هو كأنها قالت أخبرتها بهذه الأحاديث 3، هذا هو الحديث الأول، وهو خبر أم حبيبة. هي طبعا لما توفي أبوها، طبعا أبوها لا تعتد لوفاة أبيها، إنما المرأة تعتد لوفاة زوجها، فلما توفي أبوها حتى تناقض فعل الجاهلية، فإنها حينما توفي استعملت الطيب، فقالت: ليس لي به من حاجة، إنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمرأة الآخر، فهي استعملته إنكارا للجاهلية وإشعارا بأن هذا ليس ممنوع، وأنها لم تعتد بمعنى تحد، لأن كما قلنا الحداد هو الحزن بخلاف العدة، العدة هذه مدة تربص، العدة غير الإحداد، وأيضا هذا لابد أن نفرق فيه، العدة هذه هي مدة التربص التي فرضها الإسلام للمرأة تنتظر، إن كانت عدة طلاق أو كانت عدة وفاة كما أشرنا في أول مطلع الحديث وكذلك فيما سبق. أما الإحداد فشيء آخر، هو اجتناب الزينة، الإحداد هو اجتناب الزينة في البدن وفي الثياب، وكذلك اجتناب ما يدعو إلى النكاح، وكذلك اجتناب ما يتعلق بالخطبة، فإنها أيضا تترك ذلك، هذا كله متعلق بالإحداد. فنحن نتكلم ليس عن العدة، إنما نتكلم عن الإحداد. فأم حبيبة تقول: ليس لي بالطيب من حاجة، أو والله ما لي بالطيب من حاجة، لكني مسست هذا يعني إشعارا إلى أنها لم تحد من أجل أبيها، لأن هذا لا يجوز. قالت: لا، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد، هذا من المتعدي، أحد يحد، فإذا كان متعدي فتقول تحد، وإذا كان لازم فتقول تحد، من حد يحد، من حد يحد، من باب نصر، باب نصر ينصر. فهنا جاء بالمتعدي تحد، أحد يحد، على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. فالشاهد قوله إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. قالت زينب الحديث الثاني: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، طبعا ليس زوجها، زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، يعني مسسته يعني حتى تري أنها لم تحد. ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب الحديث الثالث: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها. يجوز هنا اشتكت عينها واشتكت عينها، كلها الضبط صحيح. فإذا قلنا اشتكت عينها صار المشتكي هي المريضة نفسها، أو صار المشتكي هي المريضة نفسها، وإن قلنا اشتكت عينها يعني أن الألم عينها، فتكون عين هنا فاعل، اشتكت عينها يعني ظهرت الشكوى من عينها. وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، مرتين أو ثلاث. كل ذلك يقول لا، بمعنى أنه هذا ممنوع باعتبار أنه مقتول الزينة. لكن كما قلنا لكم هناك خلاف بين أهل العلم بأن إذا كان مقصود أو تعين هو بحيث لا يكون عناج إلا هو فلا مانع. وبعضهم حمل الكحل هنا على كحل خاص، وأنه أو على قضية خاصة، وهم متفقون على كل أن ما تحتاج إليه في علاج نحوه أنها تفعله ما عدا الكحل، فإن فيه خلافا كبيرا في بين أهل العلم. ثم قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين الفرق بين ما كانت عليه الجاهلية وما عليه الإسلام، فقال: إنما هي أربعة أشهر، يعني مدة يسيرة يمكن فيها الصبر والانتظار. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، يعني بمعنى أنها تنتظر حولا كاملا، فرميها بالبعرة إشارة إلى أنها قد انتهت المدة كما ذكرنا في الحديث السابق، ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب، حميد اللي وراء الحديث، حميد بن نافع: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ قالت زينب: فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها، يعني في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا. حفشا هو البيت، الحفش هو البيت الضيق أو البيت الذي ليس فيه ما يريح، ولبست شر ثيابها، يعني بقيت شر ثيابها من حيث إما قذارته وإما تمزيقه وإما رداءته، ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة كاملة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتقتض به. تقتض بمعنى زي تفتض، وحتى روي تفتض بمعنى تدلك به بدنها، وقيل تدلك به فرجها، فتفتض به. فلما أو فقلما تقتض بشيء إلا مات، يعني لو أخذت طير لماذا؟ لأن حالتها رائحتها مزرية، لأنها تركت الاغتسال وتركت إزالة الأدران لو سخ سنة كاملة وبثاب، فأصبحت حالتها مزرية. فلو أن لو أخذت أو توتى بحيوان بدب بحيث لو هذا ماتت من شدة سوء الرائحة. فتقتض بها فقلما تقتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها. يعني هذا أيضا تقليد جاهلي وعادة جاهلية، إما إشارة لانتهاء المدة، وإما إشارة إلى أنها تركت الحزن، وإما إشارة إلى يعني رمز. ثم تراجع بعد انتهاء السنة ما شاءت من طيب أو غيره. أيضا مما يتم بالحديث أن المرأة تلبس الملابس التي ليست الزينة، يعني أي لباس، وتغير ملابسها، تغير ملابسها وكذلك تتنظف، لكنها تجتنب الطيب، فالتنظف ليس من الطيب، تغتسل وفي أي وقت شاءت حتى ولو كان في اليوم مرتين، وتغير ملابسها سواء الداخلية أو الخارجية، لكنها لا تلبس ملابس الزينة. وليس أيضا هناك لون واحد محدد، لا أبيض ولا أسود ولا أحمر ولا أخضر، تلبس أي لباس ولو كان ملون إذا كان ليس زينة، اللباس الذي ليس للزينة تلبسه. قالوا عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوجها 24 وعشر. هذا طبعا قطع من الحديث السابق أيضا. فإذن هذا صريح طبعا، لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر، ما يدل على شدة الزجر، لأن المرأة تحزن كثيرا، المرأة تحزن كثيرا وقد تكون سعيدة أن تحد حتى سنين، فمن هنا جاء التشديد، ولهذا إنما حدد فقط ب 4 أشهر